إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرت في المرة السابقة الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، والمتعلق بالشفاعة، وسيأتي كاملا حين نتكلم عن الشفاعة إن شاء الله عز وجل. لكن محل الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم جنبتي الصراط عن اليمين وعن الشمال. قال التربشتي وكذلك الطيبي رحمه الله: والأمانة، الأقوى أن تكون الأمانة بمعناها الشامل، والتي وردت في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: والرحم، الأقوى أيضا أن تكون الرحم العام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني تشمل جميع المسلمين. وبالتالي فإن الأمانة تشمل عبارة عن تعظيم أوامر الله عز وجل ونواهيه، وأما الرحم فهي تعظيم حق خلقه تبارك وتعالى. فتبعثان جنبتي الرحم تشهدان على المحسن أو على الأمين بأنه أمين، وعلى الخائن بأنه خائن، وعلى الوصال الرحم بأنه وصال للرحم، وعلى القاطع بأنه قاطع. دي مشكلة كبيرة جدا يا أخوانا. ففعلا كنا قد تكلمنا عن الأمانة، وأن الأمانة في تعريفها العام الجامع بكل أقوال أهل العلم أن الأمانة التكليف، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الأمانة هي التكاليف. لو راجعت كتب التفسير ستجد أن هناك من يقول: الأمانة الغسل من الجنابة أمانة، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، ودائع الناس أمانات. هي كل هذا صحيح، ويشمله جميعا قول الحبر: الأمانة التكليف. وأما عن كيفية حملها فقد ذكر بعض أهل العلم أن السبيل إلى حمل الأمانة على الجهة أو الوجهة التي يرضاها الله عز وجل ولا يرضى غيرها ذكرت في أول سورة الأحزاب، التي ذكرت الأمانة في آخرها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور: تقوى الله عز وجل، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين خانوا الأمانة ظاهرا وباطنا، والمنافقين خانوا الأمانة في الباطن وأظهروا محبة لها وحما لها في الظاهر المنافقون، ولذلك جعلهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. يبقى لا ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يحمل الأمانة بالصورة التي يرضاها الله عز وجل يحذر من أن يتبع الذين خانوا الأمانة، يضيعوه. ولذلك شوف، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تطع الكافرين المنافقين في الأول، وفي وسط السورة أيضا ورد نفس التحذير، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو الإيه؟ هذا هو السبيل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا لا ينبغي أن تتحرج أبدا وأنت تتمسك بما أنزل إليك من ربك من كتاب وسنة، ده غيرك هو الذي ينبغي أن يتحرج، ويتحرج في الدنيا وسينكل به يوم القيامة، سينكل به يوم القيامة إن اتبع أي منهج آخر غير المنهج الرباني، الويل له. قال الله تبارك وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من هم المتقون؟ ورد تعرفهم في الأول بقى. هل تتذكرون كلام طلق ابن حبيب؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أهل التقوى هم أهل النجاة. ونحن نتكلم عن الصراط، لازلنا في الصراط. والله تبارك وتعالى يقول، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لابد أن نمر على الصراط وأن نمر فوق جهنم. طيب من الذي سينجو؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونذر الظالمين فيها جثيا. فإياك أن تقع في طاعة الكافرين أو المنافقين أو في تقليدهم. واحفظ هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لزوم أن تكون على الصراط المستقيم لا يمكن إلا إن خالفت أصحاب الجحيم، وهذا موافق في المعنى لقوله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. البعض بيحتج على هذا التفسير، وهذا التفسير وارد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بالإسناد الصحيح. احتج كما شئت، لكن فأين تذهبون؟ أنت كادح إلى ربك كدحا كدحا فملاقيه. قول بأن المغضوب عليهم المسلمون والضالون برضه هم المسلمون، قل ما شئت. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لك، إن أخذت بتبيينه نجوت، وإلا فالمصيبة السوداء، المصيبة السوداء. نسأل الله السلامة والعافية. لأن الصراط المستقيم يا جماعة، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اسأل بقى ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ منهج الله سبحانه وتعالى، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو ما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى إذن سبل الشياطين كثيرة، وسبيل الله عز وجل واحد فقط. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات دمع إلى النور واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الظلمات. فهو الطريق واحد فقط، هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تجعل حياتك في دراسة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه. في بعض الناس درسوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام ثم تشعب بهم الشياطين في سكك والعياذ بالله، فتاجروا ما تعلموه من هذه عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعوا إلا البعض وتركوا البعض الآخر الأهم. طب هنا ينفع أنت أساسا إن أردت أو أنت تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتتكبد في ذلك ما تتكبد وتتحمل من المشاق، ما الذي تريده؟ تريد أمرين: أن تحيا في الدنيا حياة طيبة، وأن تأتي يوم القيامة آمنا. أول ما يجي ملك الموت ويجلس عند الرأس يقول: آتوا النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا بشارة عظيمة جدا، فأنت تطمح إلى هذا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. هذا ما نريده. هل لو أن الإنسان اتبع بعضا مما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وترك البعض الآخر، هل سيتحقق له هذا الهدف؟ هل سيتحقق؟ إطلاق. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فين الحياة الطيبة بقى؟ ده خزي. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فين الأمان في الآخرة؟ مفيش أمان. يردون إلى مش أي عذاب كمان، إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. يبقى إذن مفيش بقى إيه مسألة الانتقاء من الشرع، لا. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، ما تنتقيش. هذا الانتقاء لن يوصلك إلى مرادك، لن يوصلك إلى مرادك. فلذلك بقى تجد إيه؟ تجد أن في سورة الأحزاب رب العزة سبحانه وتعالى أصل أمورا، لأن أنت النجاة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، في اتباعه وما جاء به أقوال وأفعال، مش كده؟ قال الله تعالى عن الأفعال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل ده سورة الأحزاب. طيب، أو قول قال الله تعالى في نفس السورة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا لطيف يا رب، فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى أنت بتتبع في الأقوال وتتبع في الإيه؟ في الأفعال. أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى له عبارة جميلة معناها: فإذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر. خلي بالك، امتنع الإيه؟ النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من أن تختار بين كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه السلام وكلام أي أحد آخر. طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فالنظر حينئذ هو أول مبادئ الفتنة. بتبص على إيه؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تترك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبع؟ شوف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا، كانوا ناسا. تناظر هو عبد الله بن الزبير في متعتين، متعة الحاج ومتعة النساء. ففي متعة الحاج، الحج كان الصواب مع ابن عباس. ابن عباس ابن عبد الله بن الزبير يمنع من التمتع للحاج، وابن عباس يقول هو في كتاب الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول ابن الزبير: إن أبا بكر وعمر يمنعاني من هذا، يمنعاني من هذا. شوف احتج بإيه؟ من اللي بيقول؟ أبو بكر وعمر. فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال لهم: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. أبو بكر عمر من المسكين على رأي الشوكاني؟ من أبو بكر المسكين وعمر المسكين إذا قلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دهما ما كان يسمحان بهذا أبدا. ولما جاء بقى التمتع متعة النساء، عبد الله بن الزبير كان هو المصيب في هذه القضية. صعد المنبر في الحرم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. ابن عباس كان قد فقد البصر رضي الله تعالى عنه حينئذ. فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. فقال له ابن عباس: يا لك من جلف. فقال: افعلها يا ابن عباس، لأرجمنك بأحجارك. ضرب، أنا جهزت الحجارة التي سأرجمك بها. شوف في الدفاع عن في الدفاع عن الشريعة وعن الكتاب والسنة مفيش إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كان ولا شك مخطئا في هذا رضي الله تعالى عنه، ولكن الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ابن عباس كان بحرا مش قلتين رضي الله تعالى عنه. فأنا أريد أن أقول إن هذا هو الطريق. إما بالنسبة للأقوال، بالنسبة للأفعال، ثم جاءت آية فاذة. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى أنت احفظ هذه ثلاث آيات في الاتباع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب في الأقوال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم جاءت هذه الآية، مش ثم دي مش للترتيب. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أولى بك من نفسك، راجع بقى في رسالة اسمها رسالة تبوكية للعلامة ابن القيم رحمه الله، رسالة عظيمة جدا يتكلم فيها عن الهجرة، وأن الهجرة هجرتان، هجرة بالأبدان، وهجرة الأبدان يختلف حكمها باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان وما إلى ذلك. أما هجرة الهجرة الثانية وهي هجرة القلوب، فهي فرض عين على كل مسلم في كل وقت أن يشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقى من فيه عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى. هذه فرض على المسلم في كل وقت لتلقي هذا، وهي هجرة القلوب أيضا إنابة إلى الله ومحبة وتوكلا وخوفا ورجاء. هذه الهجرة هي فرض عين، لكن هجرة الأبدان بتختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأحوال وما إلى ذلك. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. يعني إيه؟ قال ابن القيم يعني ينبغي أن يكون حكمه فيك، فيك أنت وفي زوجك وفي أولادك وفي مالك وفي كل شيء مقدما على حكمك أنت في كل ذلك، ينبغي أن يكون مقدما. أنت مالكش في الأمر شيء، أنت عبد، أنت عبد مأمور تسأل بس هو ربنا أمرني بإيه في الحتة دي، أمرك بكذا خلاص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قال الله عز وجل في هذه السورة، برضو شوف ثلاث آيات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه واحدة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شوف الأوصاف، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم تأتي أيضا الثالثة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يبقى شايف الأمور، بعد يقول لك طب انت ما بتقولش ليه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده سيدي وسيد ابويا وسيد الخلق جميعا. لكن اتبع اتبع، شوف الامام النووي بيقول ايه، فلو ان رجلا حلف بين الركن والمقام في الكعبة المشرفة حرم، فلو ان رجلا حلف بين الركن والمقام ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل صيغة لم يجزئه، يعني ما يخرجش من اليمين ده إلا أن يأتي بصيغة من الصيغ التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ده دعاء لي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يختار لنفسه ولا يختار للأمة أيضا إلا الأحسن. هو أنت أقسمت بالله بين ركن المقام لتصلين عليه بأفضل صيغة، يبقى خلاص بقى. شوف في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ في جزع عند أحمد فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال أبو مسعود فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، إلا خلاك تسأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس الحكاية في حديث ثالث من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من سره، بس هذا الحديث فيه ضعف، حديث أبي هريرة هذا فيه ضعف، من سره أن يجزى الجزاء الأوفى في الصلاة علينا آل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى أنت لما تيجي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلي بأي صيغة شئت، لكن اعرف أنه اختار لك هذه الصيغة وانت حر. واحد يقول لك طب ما نقول سيدنا إزاي؟ أنت بتخاطب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ينفع مثلا أقول يا رب اللهم اغفر للأستاذ الدكتور محمد باشا مثلا مش عارف ايه؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني، مش الحديث صحيح البخاري؟ ايوه في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ده مقام العبودية، اثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنى عليه ربه عز وجل بهذه الايه؟ بهذه الصفة. سبحان الذي أسرى بعبده بعبده. شوف في مقامات التكريم، طيب نزول الوحي عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي المسند أن السيدة عائشة رضي الله عنها قربت إليه يسادة كان جالسا يأكل، فقال لها لا، يبقى رد يسادة ليس على جهة التحريم، خلي بالك اهو. ثلاث لا ترد، سنن الترمذي عن أبي هريرة بالإسناد الصحيح، ثلاث لا ترد، الدهن والوسادة والإيه واللبن، اللبن والدهن والوسادة. المراد بالدهن إيه؟ العطر، مش الدهن يعني اللية بقى وبتاع الحاجات دي، لا دي تؤديك في طوكة. فيبقى ده على جهة الايه؟ التنزيه. فقال لا، رد المسادة قال لا، انما انا عبد اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. دي هذا هو الصادق المرزوق عليه الصلاة والسلام. قارن بينه، شوف في اخر اواخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قارن بين شيخ الإسلام عمل مقارنة بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الإيه؟ آل عمران، اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، لا يألونكم، شوف يحاول أن يخدعك ويضيعك، وهذا رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يعنتكم في أي شيء. ده فكان يا راجل حتى شوف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء بسواك، لا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، أنا عمال أوصيكم أهو أكثرت عليكم في السواك، لكنه لم يرد أن يجعل السواك حتما واجبا لئلا أشق على أمته، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم وهو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم إحنا نسيب إحنا نستبدل، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله السلامة والعافية. يبقى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، خدت بال سيادتك، وده يحتاج منك كما ذكرت في المرة السابقة إلى توكل على الله. مش دي الخطوة رقم 4؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله، انت عشان تتوكل على الله تذكر دائما ان احنا ايه، للأسف الشديد الدين تحول عندنا الى امور سطحية، امور سطحية، وده اللي هيضيعنا، ده اللي هيضيعنا. اول ما يقول وتوكل على الله، توكلت على الله بس كده خلاص كده بقيت من المتوكلين؟ لا، انت ستمتحن في كل هذه الامور، ستمتحن. بشر الحافي رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في المدارج قال: يقول احدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه، لرضي بقضائه. مش ده اللي دعا به النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمار، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند النسائي باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، واسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القصد في الفقر والغنى، واسالك نعيما لا ينفد، واسالك قره عين لا تنقطع، واسالك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. يبقى دي الامانه. انت عرفت هي ايه؟ هي الامانه، مش كده؟ واحد يقول لك طب ازاي بقى؟ قول لي بقى. طيب كده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه، أما الآن فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. يبقى الحديث ده الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إيه اللي نزل في جذر القلوب؟ التكليف. ما خلي بال سيادتك، إحنا دلوقتي لما نقول الأمانة هي التكليف خليها معادلات رياضية، الأمانة التكليف، والتكليف باستقراء القرآن كله، التكليف الإيمان والعمل الصالح بس، هو الإيمان والعمل الصالح بس. يجي واحد يقول لك لا مش بس، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى في تواصي بالحق وتواصي بالصبر فوق الايه؟ الإيمان والعمل الصالح. حد يقدر يجاوب؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر دول نفسهم من العمل الصالح، لكن الله عز وجل عطف بهما لبيان أهميتهما. يبقى لم يبعث في الخاص على العام، كقوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الله مش من الملائكة دول ولا ايه؟ فإن الله عدو للكافرين. يبقى المعنى ايه؟ من كان عدوا للملائكة وخصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فده من باب عطف الخاص على العام. فتجد ايه بقى؟ بل إن العمل الصالح، العمل الصالح نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، مش كده؟ خير البرية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الصالح مش أنت من أهل السنة؟ العمل الصالح مش داخل في ماهية الإيمان، في مسمى الإيمان؟ يبقى نفس العمل الصالح بيعطف على الإيمان مع أنه داخل في مسمى الإيمان بيانا لأهميته. خدت بال سيادتك؟ فإحنا هنقول التكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح. طيب أمامي بقى حاجتين، إما أن أقول العمل الصالح لا يمكن أن يكون صالحا بدون إيمان، صح؟ ما ده شرط. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مش كده؟ يبقى ده شرط، الإيمان شرط في كون العمل صالحا. أو تقول وهو ده الصح، إن العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، لكن العمل الصالح بيفرض بالذكر من باب عطف الخاص على العام بيانا لأهميته. على أي من الحالين ستجد أن التكليف يساوي الإيمان، التكليف يساوي الإيه؟ الإيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع الحديث تاني، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر بالفتح أو بالكسر، تقول جذر أو جذر، وبالفتح أفصح، نزلت في جذر قلوب الرجال. وجذر الشيء كما قال الحافظ رحمه الله هو أصله الذي يمده بالحياة، كجذر النبات مثلا. ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. يبقى بعد ما القلب دخله الإيمان جاءت العلوم، لما جاءت العلوم على القلب المؤمن أثمرت أعمالا في التو واللحظة، أثمرت أعمالا. إحنا عمالين ندح ونذاكر ونحفظ ومفيش، لم تبلغ أعمالنا أعمال هؤلاء، لأن إيماننا لم يبلغ إيمانهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فدي المشكلة. ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. ما دام القلب صالح يبقى على طول بس بين الإنسان وبين إنه ينفذ إنه إيه؟ يعرف. أو ما يعرف، شوف في الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في غزوة، هو عن هذا الحديث رواه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال خرجنا في غزوة فجلسنا مجلسا فسمعنا أبا موسى رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا حديث وارد من حديث أبي موسى ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. فقام إليه رجل من الذين كانوا يجلسون وقال له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، سمعت في أذناي ومعه قلبي. فرجعت إلى قومه فكسر جفن سيفه، الجراب بتاع السيف، وقال لهم أقرأ عليكم السلام، ودخل إلى ساحة الوغى فقاتل حتى قتل، انتهت المسألة. عمير بن الحمام في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض؟ بخن بخن يا رسول الله، بخن تقال للتعظيم. هو طبعا التعظيم هنا يحتمل حاجتين، إن أنت عايزنا نقاتل كده، أو بخن بخن يعني الجزاء ده جزاء عظيم جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات من جرابه ليأكلهن، ثم نظر إليها إلى التمرات وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها إذن لحياة طويلة. فرمى بالتمرات ودخل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. هم الناس كده، ينزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب، ثبت عند البخاري أن أبا طلحة الأنصاري كان عنده حائط في قبالة المسجد، حائط عظيم جدا، وكان من أغنى الأنصار مالا من تمر، يعني كان أغنى واحد بتاع تمور في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا الحائط اسمه بيرحاء، فيأكل من تمره ويشرب من ماء بارد فيه. فلما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رسول الله، قد نزل عليك قوله تعالى: وأنت تعلم أن هذا الحائط أحب مالي إليك، فقد خرجت منه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود، شوف كانت حاجة غريبة جدا، في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن، جاء قال: جاءت امرأة من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مستتان من ذهب، لبس اسورتين ضخمين. فقال صلى الله عليه وسلم للبنت: هل أديت زكاتهما؟ فقالت: لا. قال: أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ لو واحدة مكانها هتعمل ايه؟ لا والله يا رسول الله، خلاص هدفع الزكاة. فخلعتهما وألقتهما في حجره وقالت: هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مش عايزة ذهب، هما لله ورسوله. هكذا كان. يبقى الأمانة نزلت، وبعدين علموا من القرآن، علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. شوف الخطورة بقى. قال: ينام الرجل النومة، نومة واحدة فقط، فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت لما تيجي تمسك فاس أو تمسك المقداف بتاع المركب وتقعد تقدف أو كده، بتبتدي يحصل سواد هنا في الحتة دي، وتبقى بتحرقك شوية لكن بعد كده بتلاقي ديك بتنفخ وبقلت زي مثل أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل. إيه بقى المجل ده؟ كجمر، حتة جمرة مولعة دحرجته على رجلك، لما حاجة مولعة تيجي على رجلك ولا إيديك ولا أي حاجة بتحصل إيه؟ بتبقلل كده، تلاقي اتنفخت من قد كده، انشكتها بإبرة تروح، ويبقى سائل. السائل ده اللي هو المصل اللي بيفرزه الايه المكان لحمايه الايه البدن في هذه البقعه، لكن جوه فاضي مفيش حاجه. كجمر دحرجته على رجلك فنفق انتفخ فتراه منتجرا وليس فيه شيء. شوف بقى دي، اربطها بقوله تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام جميل وهيئة وقيمة وسيمة زي ما بيقولوا، سيمة سليمة يعني سيمة اللي هي سيماهم في وجوههم وكده، وما فيش حاجة جوه، ما فيش حاجة. فدي من أخطر ما يمكن. الرجل بعد أن كانت الأمانة في قلبه الإيمان وتعلم، وبعد كده العلم الإيمان انتزع من قلبه، يبقى إيه؟ علم على اللسان، علم على اللسان. وده هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في أمثاله: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، خلي بالك من دي استفد منها، الأمانات راحت والنصوص بتدل على هذا. ورددت مرارا حديث عبد الله بن عمرو في المسند: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. يوم يروح يأتمن الناس وياخد كل مقلب والتاني، يعني واحد صديقنا قاعد في شقة تمليك، شوف القصة. فأتاه رجل فقال له: أنت الشقة دي أنت عارف أنت قاعد فيها دي تجيب لك كم دلوقتي؟ دي تجيب لك مثلا إيه؟ 400,000 جنيه. تسكن في 400,000 جنيه دي؟ ما يقول طب هروح فين؟ ولا حاجة. بيع لي الشقة وهديك قاعد فيها بالإيجار، بدل ما تبقى تمليك إيجار، بيع لي الشقة وأنت قاعد فيها. راح الأخ قال لك: أنا طب أنا قاعد في الشقة خلاص مفيش مشكلة، وعقد إيجار معايا، عقد إيجار. ويروح الأخ النصاب ده يروح يبيع الشقة لحد تاني، ويشبت الاتنين في بعض وهو ياخد الفلوس من التاني ده ويخلع. فالراجل اسمه مش عارف اسمه بتاع مدينة نصر عامل كده، خد ملايين الجنيهات واختفى. ازاي انت تقبل على امور؟ شوف حذيفة، حذيفة يقول: اما اليوم فما كنت لأبايع الا فلانا وفلانا. طيب بقي لنا حديث فيما يتعلق بالامانات. انت كراجل مسلم ينبغي دائما ان تخشى وتخاف من أن تكون سببا من أسباب تضييع الأمانة، تضييع الأمانة. إزاي؟ شوف الحديث ده كده، الحديث ده رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس له يحدث الناس، فجاء عربي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر في حديثه عليه الصلاة والسلام. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. النبي عليه الصلاة والسلام ألقي السؤال فاستمر في حديثه كما هو، فبعض الناس قالوا: هو ما سمعش السؤال. وبعض قال: لا سمع بس يعني كره هذا السؤال. إلى أن فرغ من حديثه فقال: أين أراه؟ أين السائل؟ فقال: أنا رسول الله. أين أراه السائل؟ ده في حديث أبي سعيد إن هو أكلة الخضرة. فقال: أنا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال رجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث ورد أورده البخاري في موطن آخر: إذا أسند الأمر، يبقى وسد أو أسند الاثنان متطابقان لفظا ومعنى. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. شفت إزاي؟ يبقى أنت لما تيجي واحد مثلا منا فتح عليك بشيء يعلمه لك، وتقول الرجل ده أعلم أهل الأرض أو أعلم المنطقة أو أعلم مش عارف إيه أو كذا أو كذا، ده مش عارف، ده تضييع للأمانة. الراجل ده كان قصده، ما كانش قصده إنك تتعب معاه كده، ده كان قصده إن هو يعلمك ويذكرك عشان يأخذ ثواب وأنت تأخذ ثواب من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هو يجي علمك كلمتين تبقى انت عايز تضيع نفسك وتضيعه وتضيع الأمة كلها. لما تقول ده الراجل ده المحدث الجهبذ لا لا لا، الألقاب دي مش لعبتنا احنا خالص، دي مش ألقابنا احنا خالص. وانا أبرأ الى الله عز وجل من مثل هذه الألقاب، ولا أرضاها، أرضى من إخواني أن يدعوا لي بالتوفيق وخلاص وحسن الخاتمة وصلاح النية وما إلى ذلك. لكن يقول لك أعلم أهل مش عارف مصر، مش عارف الفقيه إيه، أمير الفقهاء وكلام هذا القبيل، ده كلام يضيع الأمانة ويضيع اللي كان قاعد جد أنه يعلمك علشان تستفيد وهو يأخذ الأجر. من سن في الإسلام سنة حسنة في حديث جرير البجلي، أو من دعا إلى هدى في حديث أبي هريرة. هو كان نيته كده وقصده كده، أنت بقى هتضيعه وهتضيع الناس كلها لأن هتغر الناس، ويبقى فلان ده قوله هو القول. لا، ده تضييع للأمانة. لما تيجي تقدم واحد عشان الراجل ده عزيز عليك حتى في الصلاة، حتى في الصلاة إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كلية الطب كان اللي بيتخرج منها في مصر يقدر يروح يشتغل في انجلترا على طول، دلوقتي لازم يروح يعمل معادلة، لازم يروح يعمل معادلة من ساعة ما بقى وإيه يقصوا النوابغ ويعينوا أولاد الأساتذة. الهندسة نفس الحكاية، عمارات بتنهار وبتقع وناس بتموت، أرواح بتموت وأموال بتضيع وما إلى ذلك. ليه؟ عشان الراجل ده أبوه صيف في الهندسة فطلعه مهندسا ووصى عليه في الامتحانات. والله لي صديق، الصديق ده كان يعني ماسك المرور في منطقة من المناطق، رحت قلت له ابني عايز يطلع رخصة قيادة، اعصره وخلي بالك لو ما عصرتوش واديته الرخصة بحق بعد ما تمتحن وتتأكد اي حاجة هو يعملها انت مسؤول منه، انت مسؤول، انت مسؤول. ايه يعني اخد الواد واروح اقول له يا سعادة الباشا خلاص بقى ده ابنك يروح مديني الرخصة واخد الرخصة ده ما يعرفش يسوق، مصيبة، هيضيع نفسه وضيع العربية وضيع عربيات الناس وضيع ارواح الناس. ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. لازم لابد ان تكون ايه، لابد ان تكون امينا حريصا على ان يصل الامر الى اهله. اذا اسند الامر او اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. فلابد ان تكون رجلا ايه امينا. بقية الرحم ان شاء الله المرة الجاية، انا طولت قوي في الحتة دي في حتة الصراط، لكن انت ماشي على الصراط بالامانة والرحم اما انهما يشفعان لك او يتبرؤان منك. نسأل الله سلامة العافية. الرحم، الرحم دي يعني قرأت قصة اخوانا كانت من سنة او سنة ونص تقريبا في الجرايد، واحد راجل بعد ما بقى من النوابغ خد امه تايهة وقعدها في جنينة كده، قال لها اقعدي هنا يا اما لحد ما ايه، لحد ما اجيب كذا واجيلك. قعدت، سابها ومشي، سابها ومشي. يعني انا والله بعيد عن الدين حتى، بعيد عن الاخلاق، بعيد عن اي حاجه يهون عليك امك دي اللي كانت بتخدمك. انت فاكر كده انك انت يعني عشان عايز امك هتعرك؟ ده انت ضعت دنيا واخره، والله ضاع دنيا واخره. شوف في الـ في الـ في, الـ في الاثر الذي رواه البخاري. لا خلاص مش عايزين ندخل في ايه، في مساله الرحم دي، خليها مره جايه ان شاء الله باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي